هم أشد الناس حرصا على نيل الشهادة في سبيل الله والتضحية بالنفس والمال وكل غال وثمين من أجل نيل هذه الدرجة العظيمة. وتعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة لنذهب سريعا إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لنلتحق بأحد أصولها ونقف مع أحد أبطالها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل دين الله عز وجل وفداء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بليع الأرض، بليع الأرض، إنه أول من سنى ركعتين لمن قتل صبرا، إنه الصحابي الجليل صاحب الكرامات الذي أكرمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا، إنه خبيب ابن علي الأنصاري، هذا الصحابي الذي خرج في سرية مكونة من عشرة من الرجال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا، أي ليعلموا بأخبار مكة، وكان ذلك في أواخر السنة الثالثة من الهجرة، يعني بعد غزوتي بدر وأحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع خبر القوم، كيف استعداد قريش، وهل يدبرون لحرب على النبي وأصحابه؟ فبعث سرية مكونة كما قلت من عشرة من كرام الصحابة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي الطريق علم أحد بطون بنو لحيان أو بنو هذيل، ويسموا بنو لحيان، علموا أن سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من قريش، فخرجوا في 100 رام من القناصة ليحاصروا هؤلاء الثلة الطيبة المباركة، فحاصروهم فعرضوا عليهم أن ينزلوا في عهدهم ولهم الأمن والأمان، فرفض عاصم ابن ثابت أن ينزل في جوار المشركين، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصم وستة ممن كانوا معه، يعني قتل 7 من 10، وبقي 3، خبيب ابن علي وزيد ابن الدثنة وثالث سكت عنه البخاري، وقال الحافظ ابن حجر هو عبد الله ابن طارق. فحاصروهم فنزلوا استسلموا بعد أن عرضوا عليهم العهد والميثاق ألا يقتلوهم، فلما نزلوا إذا بالمشركين يقتلون، فحلوا أوطار قصيهم فربطوهم، فقال عبد الله بن طارق هذا أول غدر، فأبى أن يذهب معهم فجروه فأخرج سيفه فقاتلهم فقتلوه، ثم أخذوا خبيبا وابن الدثنة فباعوهما في قريش، فاشترى خبيبا بن عامر ابن الحارث ابن نوف، وكان خبيب قد قتل الحارث ابن عامر ابن نوف، فالمسألة هنا مسألة صفر، بنو الحارث يريدون أن يقتلوا خبيبا لأنه قتل الحارث في غزوة بدر، لكن هم الآن في الأشهر الحرم، وكان العرب جميعا يعظمون الأشهر الحرم، فانظر إلى الكفار حتى مع كفرهم وشركهم، العرب كان عندهم نخوة، والإسلام يحفظ لهم هذه النخوة ويذكرها لهم رغم غدرهم وخيانتهم وكفرهم إلى أنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فانتظروا حتى تنقضي الأشهر الحرم وأسروا خبيبا وربطوه في الأغلال وأوكلوا حراسته لامرأة من بني الحارث تسمى موهب فقد أسلمت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها فطلب منها خبيب ثلاثة طلبات طلب منها أن تأتيه بالمال العذب وألا تأتيه بطعام ذبح على النصب وأن تخبره بميعاد قتله قبل أن يقتله هو هنا رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يريد أن يأكل حراما ولا أن يشرب حراما فتأتيني بمال الحلال وطعام الحلال ثم تخبريني بموعد مقتله فلما حان موعد مقتله أخبرته فطلب منها موسي يعني موس ليحتد يعني ليحلق شعر الإبط والعانة لأنه سيلقى الله عز وجل انظر إلى فرحه وبهجته ولا يخاف الموت هو يتهيأ لاستقبال الله عز وجل لأنه يعلم أنه مات على أعلى درجات الموت إنه مات شهيدا في سبيل الله عز وجل فأعطته موهب الموسي أو الموس فغفلت عن طفل لها نامت فكان عندها طفل صغير دخل على سيدنا خبيب فأجلسه إلى جواره والموس في يده فانتبهت المرأة الموس في يد خبيب والطفل عندها لعل خبيبا يظهر منا فيخطر هذا الغلام وهذا قد يكون عند بعض الناس يقول هذا حقه ليظهر لنفسه فلما دخلت عليه قال أتخافين أن أقتل هذا الغلام لا والله لا أفعل هذا إن شاء الله هو يعلمنا أخلاق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تقول موهب فوالله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ولا أكرم منه لقد كنت أراه وهو في الأوتاد موثقا يأتيه العنب والعنبة منه مثل رأس الرجل وليس في مكة ثمرة واحدة يعني هو الآن موثق في الأغلال ومع ذلك يرزق من عند الله عز وجل بالعنب وليس في مكة عنبا أصلا بل إن العنبة الواحدة مثل رأس الرجل تقول وما أرى إلا هذا رزقا رزقه الله تبارك وتعالى وهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل وهذا ليس بعجيب ولا غريب فلقد كان زكريا عليه السلام يدخل على مريم فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فيقول يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما أخذوا خبيبا وأوثقوه استأذن منهم في أن يصلي ركعتين لله عز وجل قبل أن يوثقوه فصلى ركعتين وتجاوز فيهما يعني صلى ركعتين خفيفتين لنعلهما بسورة الكافرون وسورة الإخلاص فلما انتهى قال والله لولا أني أخشى أن تقولوا أني أطيل في الصلاة جزعا وخوفا من الموت لطولت في الصلاة لما أجد من متعة وأنا أناجي الله عز وجل لكن أخشى أن تقولوا أني أطيل في الصلاة لأني أخشى الموت لا والله فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصرعي وذلك بذات الإله وإن نشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي هو الآن لا يبالي بالموت لأنه سيموت على الإسلام سيموت وكلنا سيموت لكنه سيموت ليعلي رأس الإسلام وشأنه لذلك لما وضعوه ليصلبوه وكان أول من صلب من المسلمين صعد إليه أبو سفيان بن حرب وكان وقتئذ على الشرك فقال له يا خبيب أتود أن تكون في أهلك آمنا ورسول الله أهو محمد صلى الله عليه وسلم مكانك قال: لا والله، لا أحب أن أكون في أهلي ومالي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بأذى. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال معاوية ابن أبي سفيان: قال: فوضع أبي يده على رأسي وبطحني على الأرض، وقال: حتى لا تصيبك دعوة خبيب. كان يخشى، وهو على الشرك، كان الكفار يخشون من دعوة أصحاب النبي، لأنهم يعلمون أن للدعاء سهم مصيب. قال هذا الدعاء، ثم رفعوه ليصلبوه، وأخذوا يلقونه برماحهم وقصيهم، ثم صعد عقبة بن الحارث فطعنه فقتله فصلبه وتركوه مصلوبا مدة شهر وهو على الصلب. إنها قصة من قصص الأبطال، قصة من قصص الشهداء الذين كانوا لا يبالون بالموت ولا يهابون الموت ولا يحرصون على الحياة، فرزقهم الله تبارك وتعالى الحياة الباقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد كانت كرامة من الله عز وجل لخبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كرامة له وهو على قيد الحياة، إذ يأتيه الرزق والفاكهة وهو مغلول وموثوق بالأغلال، يأتيه الرزق من عند الله عز وجل. لم تنتهي الكرامة لخبيب بن عدي. كيف دفن خبيب بن عدي وكيف كانت نهاية قصته؟ هذا ما سنعلمه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لما حُصِر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجيع، كان عاصم بن ثابت أمير هذه السرية قال: اللهم بلغ عنا رسول الله، يعني أخبر رسول الله بما جرى لنا. فنزل جبريل عليه السلام يخبره بما جرى لأصحابه. ثم لما قتل خبيب نزل جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خبيب. الآن لا يزال خبيبا مصلوبا بعد مقتله بأكثر من شهر، وحوله 40 رجلا من الكفار يجلسون إلى جواره. والآن يخرج من المدينة المقداد ابن عمرو والزبير ابن العوام ليخلصوا بخبيب من بين أيدي الكفار والمشركين ليدفنوه. فلما وصلوا إذا بالأربعين رجلا في نوم عميق، فذهب المقداد ففكه من على الصلب فحمله الزبير على فرسه، فانتبه القوم لهم فأسرع المقداد والزبير فأدركهم 40 رجلا. فلما أوشكوا أن يقبضوا عليهم ألقى الزبير بخبيب على الأرض فابتلعته الأرض، فسمي رضي الله تعالى عنه ببليع الأرض. فلم ينل منه الكفار، فكانت كرامة لسيدنا خبيب بن عدي، كما كانت الكرامة لصاحبه زيد ابن الدثنة الذي قتل أيضا في وقت مقتل خبيب، وأرادوا أن يقطعوا رأسه، وكان زيد بن الدثنة قد أخذ عهدا على الله عز وجل ألا يمس مشركا، فكان من الله عز وجل الوفاء بالعهد، إذ أرسل الله تبارك وتعالى الطور أو النحل لتحمي جسد زيد ابن الدثنة. فكان كلما أراد الكفار أن يقتربوا من جثمانه الطائر الشريف إذا بالدبابير والنحل تحوم حوله فلا يستطيع أحد أن يصل إليه، ثم حمل فلا يرى أو فلا يعلم أحد مكان زيد بن الدثنة. إنها الكرامة لأولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنها الكرامة للشهداء الذين ضحوا بأعمارهم وأفنوا حياتهم من أجل رفعة دين الله عز وجل. أنت أيها المسلم الكريم باستطاعتك أن تنال الشهادة وأنت على فراشك إن أنت صدقت في نيتك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب رجل يقتل بين الصفين الله أعلم به. أصحاب الفرش الذين يموتون على فرشهم قد يكون من أفضل أو أفضل عند الله عز وجل من رجل مات في الصف، لكن نيته لم تكن من أجل دين الله عز وجل. ربما خرج ليقال شجاع أو ليقال جليل، ربما خرج ليسرق شملة أو ليأخذ من أموال المسلمين ويسرق من أموال المسلمين، لا يخرج للجهاد في سبيل الله، وإنما يخرج لغرض من أغراض الدنيا. وقد يموت آخر على فرشه فيكون عند الله تبارك وتعالى أعلى وأفضل وأعظم. بيدك أنت أن تكون في هذه الدرجة. إن لم نستطع الجهاد في سبيل الله فنستطع الجهاد على النفس والشيطان والهوى، إن لم نستطع القتال في سبيل الله فنستطع أن نصلح من نياتنا وأن نخلص في نياتنا لله عز وجل، أن نعمل أن نكون مع هؤلاء الشهداء بإصلاح العمل وتجويد العمل، نكون مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نكون مع الصديقين والصديقين في مرتبة الشهداء، والشهداء يحشرهم الله تبارك وتعالى مع النبيين، وحسن أولئك رفيقا. ختاماً أيها الأحبة الكرام، لعل هذا العام هو عام مقتل أو عام موت العلماء، فكل يوم يموت عالم من علماء الأمة المخلصين الربانيين، فهذا عام مات فيه كثير من العلماء، فعلينا أن نجتهد في الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. وبالأمس ماتت امرأة من أهل هذا الحي وهي من أهل القرآن الكريم واسمها آيات، ماتت رحمها الله تبارك وتعالى، وقد ذكر شيخها أنها كانت من أهل القرآن الحافظين له العاملين به، فلا تحرموها من دعوة صادقة بظهر الغيب أن يرحمها الله تبارك وتعالى وأن يغفر لها. والآن يحتضر والد أحد إخواننا وهو أيضاً من أهل الذكر والصيام والقيام، فاسأل الله تبارك وتعالى له بالعفو والعافية والمعافاة. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم موتانا وأن تغفر لهم. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجاف الارض عن جنبيهم، اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالاساءه عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها يا ربنا حفره من حفر النيران، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم انا نسالك ان ترزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم الحمد لله، أقبل الله قلوبكم خاشعة، ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، تقبل الله مني ومنكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله.